ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقاب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله على من سحر وحسد وحقد. وفي الجسد سكن ظالما. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يعافيك. بسم الله الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من ظلم وسكن الجسد. بسم الله أرقيك من السحر مأكولا ومشروبا. بسم الله أرقيك من السحر المأكول والمشروب. بسم الله يرقيك من سحر في البطن قوي عظيم شديد. بسم الله يرقيك من السحر والحسد والعين. بسم الله يرقيك من سحر صامت. بسم الله يرقيك من سحر صامت وحسد صامت وساكن في الجسد صامت وساكن في الجسد ساكت ظالم. بسم الله يرقيك من حسد شديد وعيون. بسم الله يرقيك من سحر عظيم وأنفس ظالمة وأنفس يهودية ونصرانية. بسم الله يرقيك من سحر تفريق وعداوة وعداوة وعداوة. اقضي يا ربنا سحر تفريق اقضي يا ربنا سحر تفريق. اقضي يا ربنا كل سحر. اقضي يا ربنا سحرا عظيما واثر حسد شديد وعيون حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا في الجسد وخارج الجسد. بسم الله يرقيك من سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور. في البيت وحول البيت لك وللوالدين والإخوان اللهم أطلي ربنا سحرا بينهم وعليهم وفيهم مهيا عظيما شديدا أطله يا ربنا بحولك وقوتك. أطلي ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد الشديد والعيون. أطل يا ربنا ما كان سببا في المرض والتفريق بين خطيبين حبيبين بين خطيبين قريبين أطل يا ربنا هذا الأثر احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك من سحر بينكم وعليكم وفيكم أنت والوالدين والإخوان. اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم, أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى وذلا للمسلمين, أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى وذلا للمسلمين. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا سحرا عظيما مأكولا ومشروبا مشروبا في القهوة والشاي وفي الماء والعصيرات والحليب والألبان. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا, أبطل يا ربنا سحرا المشروب, أبطل يا ربنا سحرا مأكولا, أبطل يا ربنا سحرا مأكولا, أبطل يا ربنا سحرا مأكولا, أبطل يا ربنا سحرا مأكولا في الأرز والإدامات وفي حلا. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا, تجمد في البطن وتجمع, تجمد في البطن في الناحية اليمنى, تجمع في اليمين, تجمع في الجنب الأيمن, تجمع في الجنب الأيسر. اللهم أطل يا ربنا بحولك وقوتك, أطل يا ربنا سحرا تجمع, أطل يا ربنا سحرا تجمد, أطل يا ربنا سحرا مربوطا, أطل يا ربنا سحرا معكودا, أطل يا ربنا سحرا خبيثا مستخبثا, أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا بالسر, مربوطا بسره بسره. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما في الجلد أثر, أطل يا ربنا سحرا أثر حسد وعين, وأثر حسد وعين على بشرته, على لون بشرته. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما أثر عليه في غدده التعرق. اللهم أطل يا ربنا هذه العقادة في الغدد. بسم الله يرقيك من بثور وحبات صديدية في الجلد أثرتك. اللهم أطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقادها. بسم الله يرقيك, بسم الله, من أثر عظيم على الدم والسديد وعلى حبيبات في الجلد, وعلى حبيبات مقززة, وعلى حبيبات مؤلمة, وعلى حبيبات مليئة بالدم والسديد. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر, أثر السحر العظيم والحسد, وباطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر تجدد, أطل يا ربنا السحر العائلة, أطل يا ربنا حسدا شديدا. بسم الله يرقيك من عاشقة في الجسد, من يهودية ونصرانية, عاشقة للجسد, لا تريدك أن تتزوج. بسم الله يرقيك من خبيثة نفس في جسدك نفس من الأقارب نفس من الجيران من الجيران ومن الأصدقاء ومن الأصدقاء. بسم الله يرقيك من أنفس اللئيمة شريرة, من نفس كائدة ماكرة. بسم الله يرقيك من نفس ظالمة سكنت الجسد, أثرت على خطبة, فرقت بين خطيبين. بسم الله يرقيك من نفس يهودية ونصرانية, أثرت على المسالك, على التناسلية, أثرت تأثيرا مباشرا على المني والمذي. بسم الله. فطالما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من نفس في الجسد كالظل كالثوب. بسم الله يرقيك من نفس خبيثة مستخبثة ظالمة يهودية ونصرانية ومسلمة ظالمة وشيوعية. اللهم أطل أثر نفس على عبدك وأهله, على الأم والأب وعلى الإخوان والأخوات. بسم الله يرقيك من نفس لئيمة ظالمة حاسدة. بسم الله يرقيك من نفس خسيسة دنيئة. بسم الله يرقيك من نفس سكنت الرأس. بسم الله يرقيك من نفس سكنت الغدد. بسم الله يرقيك من نفس سكنت القلب والصدر. سكنت البطن والفرج. بسم الله يرقيك من نفسك، من نفسه سكنت الجلد، سكنت العروق، سكنت العصب، سكنت العظام، قديمة في الجسد قديمة، عليك بها يا ربنا عليك بها، سكنت الجسد، عليك بنفس سكنت الجسد، أثرت أثرت أثرت تأثيرا بالغا. بسم الله يرقيك من نفسه، من نفس ظالمة، من نفس ظالمة، غاضبة ساخطة كائدة ماكرة، بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها وكيدها وغلبتها وعقدها. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس تعلقت عشقا، تعلقت عشقا عشقا وغرامة، عشقا وغرامة، سكنت الجسد، سكنت الجسد، أثرت على الجسد. بسم الله، بسم الله يرقيك من نفسه، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة، على التوفيق، على التوفيق والسداد، على التوفيق والسداد والرشاد، اللهم اطل اثر نفسه، نفس حلت واستقرت، حلت واستقرت. بسم الله، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله، بسم الله يرقيك من نفسه، من نفسه، من نفسه، عليك وعلى امك، عليك وعلى ابيك، عليك وعلى اخوتك. بسم الله يرقيك من نفسه، في البيت، في البيت تنتظرك، في البيت، في البيت ومن حول البيت، ومعك، ومعك كالظل، ومعك كالثوب، كالثوب، كالثوب، كالثوب، اللهم عليك بها يا ربنا. أثرت أثرت أثرت أثرت عليه، أثرت على النفسية، النفسية، النفسية، أثرت على الكليتين والحائل بيني والمثانة، أثرت أثرت أثرت على الأحشاء، أثرت على البطن، أثرت على الظهر، أثرت على الرأس، أثرت بالعصبية والنرفزة الشديدة، أثرت أثرت أثرت على الصلاة، على الصلاة والذكر، أثرت عليه مع أبيه وأمه، أثرت عليه مع إخوته، أثرت أثرت عليك بنفسه، قواها سحر عظيم، قواها حسد شديد، قواها أثر عين. بسم الله يرقيك والله يرقيك من نفسه، نفسه نفسه نفسه، خبيثة مستقبتة، خبيثة مستقبتة، أقل يا ربنا ترها. بسم الله، بسم الله يرقيك من نفسك، في الجلد، في الجلد، في الجلد، في الجلد، حلت واستقرت، حلت واستقرت في العروق وفي الجلد وفي الجلد وفي العصب وفي العصب وفي المفاصل وفي المفاصل، وتؤثر وتؤثر على القبل والدبر، وتؤثر على القبل والدبر، وتؤثر على الفخذين، الفخذين، الفخذين، الفخذين، بحبيبات سديدية، بحبيبات سديدية، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم اخرجها يا ربنا اخراجا. بسم الله يرقيك من نفس، نفس، نفس خاسئة، خاذية، خاسئة، بسم الله يرقيك من شرها، بسم الله يرقيك من ضرها، بسم الله، بسم الله، اخرجي يا نفس بأمر الله، اخرجي يا نفس بأمر الله، اخرجي يا نفسا بأمر الله، اخرجي يا من سكنت الجسد، اخرجي يا من آذيت الجسد، اخرجي يا من كنت على البثور وعلى هذه الحبيبات السديدية، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس، اخرجي يا من كنت سببا في عدم الزواج، في عدم الزواج، في عدم الزواج، اخرجي يا من كنت سببا في في في في ألمه وفي ضره وفي شقائه وفي تعبه، خذي بأمر الله يا نفس، يا نفس مرسولة، يا نفس مرسولة، يا نفس مرسولة، خذي بأمر الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من نفس، نفس، نفس، أتي عين، عين، عين، عين، عين، عين شديدة، عين إنسية، عين إنسية، ونظرة، نظرة، نظرة جنية، نظرة، نظرة، نظرة جنية. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس، من نفس، من نفس، من حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد وحاقد، حاسد وحاقد. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، حلت واستقرت في الجسد، حلت واستقرت في الجسد، أثرت على الجلد بحبيبات صديدية مقززة، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تسحقها وأن تمحقها، يا الله يا الله. بسم الله أرقي الجلد، بسم الله يرقي الجلد، أرقي نظارة الجلد، أرقي نظارة الجلد، أرقي نظارة الجلد، بسم الله يرقي البياض والحمار، تبارك الله تبارك الله، بسم الله يرقي الصحة والعافية، بسم الله يرقي العقل الرزين والفكرة السديدة، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من نفسك، نفس، نفس رديئة، نفس رديئة، حلت واستقرت، أثرت على النفسية، أثرت، أثرت، أثرت، أثرت على النفسية، أثرت اجتماعية، أثرت، أثرت، أثرت على العمل، على العمل، على العمل، على العمل، أثرت على خطيبة، على خطيبة، على خطيبة، بفسخ الخطوبة، بفسخ الخطوبة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم فك مرابط يا ربنا. بسم الله يرقيك من نفسه، نفس يهودية، نفس مشركة، مشركة، مشركة، مشركة، اللهم عليك بها يا ربنا، اخرجي يا نفسا، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا بأمر الله، يا من سكنت الجسد، يا من سكنت الوالدة والوالدة، يا من سكنت الإخوة، يا من سكنت البيت البيت البيت البيت، يا من سكنت العمل، يا من سكنت الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، يا من سكنت، يا من سكنت الجسد، يا من سكنت الأحشاء الأحشاء الأحشاء القلب والصدر والأحشاء الأحشاء، يا من سكنت، يا من سكنت المسالك، يا من سكنت القبول والدبر، يا من سكنت القبول والدبر، فجي بأمر الله يا أنفس الخبيثة. بسم الله، بسم الله يرقيك من نفس، من نفس لئيمة شريرة ظالمة حاسدة حاقدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله يرقيك من نفسك، بسم الله يرقيك من نفسك، والله يرقيك من نفسك. بسم الله يرقيك من مس، مس ظالم في الجسد، مس مس عفريت، عفريت مارد، عفريت مارد، عفريت مارد، عفريت مارد، عفريت مارد. بسم الله يرقيك من مس عفريت، عفريت مارد، عفريت مارد، عفريت مارد، عفريت مارد. الله أكبر الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا معقدا، واحل يا ربنا معقدا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر المأكول، أطل يا ربنا السحر المشروب، أطل يا ربنا السحر المدفون. اللهم بطل كل سحر ممن كان على أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، واثر عيون عيون عيون نظرت فاثرت. اللهم اطل يا ربنا اثر عيون نظرت فاثرت، اطل يا ربنا اثر عيون، اطل يا ربنا اثر عيون، اطل يا ربنا اثر عيون، اطل يا ربنا اثر عيون، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة، وعلى الحسد والنسب، وعلى ما اتيت واعطيت وانعمت يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك، والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحسد الدفين، اللهم اطل يا ربنا الحسد. ام يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله. أطل يا ربنا أثر حسد، أطل يا ربنا أثر حسد، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد قوي قوي عظيم. أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر الحسد الشديد، والعيون والعيون والعيون والعيون. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد ريق الصدر، ريق الصدر، ريق الصدر، أنهك الجسد، أتعب الجسد. اللهم أطل أثر حسد، حسد حسد حسد، أثر على جلده، أثر على جلده بالبثور وحبيبات صديدية. بسم الله يقيك والله يقيك، والله يقيك والله يحميك. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا سحر العائلة، اطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر الأنساب، أطل يا ربنا سحر الأنساب، أطل يا ربنا سحر الأنساب، أطل يا ربنا حسدهم، أطل يا ربنا أثر عيون منهم. اللهم أطل يا ربنا سحر من الأنساب، من الأنساب، من الأنساب، من الأنساب، من الأنساب، من الأنساب. أطل يا ربنا سحر الأرحام وحسد الأرحام، أطل يا ربنا سحر الأرحام وحسد الأرحام. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر الصامت والحسد الصامت، وعليك بنفس صامتة، نفس مدسوسة، مدسوسة، مدسوسة، مدسوسة في الجسد، مدسوسة، نفس، نفس مدسوسة، مدسوسة. عليك يا ربنا بنفس، نفس، نفس مدسوسة في الجسد، ومن حول الجسد، ومن حول الجسد، تخرج عند الرقية، تخرج عند الرقية، تخرج قبيل الرقية. اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا. بسم الله، بسم الله يقيك من نفسه، نفس مدسوسة في الجسد، ومن حول الجسد، تحوم على الجسد، تحوم على الجسد، نفس خبيثة، خبيثة مستخبثة، اللهم اطلع ثرها واحلي يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم اطلع يا ربنا سحرا عظيما من إنس وجان، اطلع يا ربنا سحرا عظيما من إنس وجان، أطل يا ربنا سحرا عظيما من إنس وجان، وحسدا شديدا بإنس وجان، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى على من سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن ظالما. اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحقد في ناره وعلى والديه وعلى اهله. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقده واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. اللهم احلها يا ربنا من بطنه، اللهم احلها يا ربنا من صدره، اللهم احلها يا ربنا من قلبه، اللهم احلها يا ربنا من جلده، اللهم احلها يا ربنا من العراق من العراق من العراق من العراق. اللهم احلها يا ربنا من الغدد من الغدد من الغدد كلها. احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية من اثار عيون قوية، من اثار انفس انفس أنفس وعليها مسوس ظالمة وساحرة وحاكدة وآشقة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك من العقد، من العقد السحرية، من عقد في الرأس، من عقد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد. بسم الله يرقيك من عقد في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في البطن وفي الصدر. بسم الله يرقيك من عقاده من عقاده في القبول وفي الدبر في القبول وفي الدبر. بسم الله يرقيك من عقاده بسم الله يرقيك من عقاده في القبول وفي الدبر. بسم الله يرقيك من عقاده في الدم في الدم في الدم في الدم وفي اللحم وفي العظم في الدم وفي اللحم وفي العظم وفي المفصل وفي الشعر وفي الشعر. بسم الله يرقيك من عقد بسم الله يرقيك من عقد من عقد قوية عظيمة شديدة من عقد قوية عظيمة شديدة. احلها يا ربنا بحولك وقوتك واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة. اللهم احل عقدا يا ربنا في والده ووالدته وفي اخوته، احل يا ربنا عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وعليها انفس خبيثة ماكرة كائدة في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البيت. احل يا ربنا هذه العقدة احللها يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم اشفه يا ربنا بالشافية وكفه بالكافية وافتح له يا ربنا ولنا اجمعين بالفاتحة. اللهم اقيه بالواقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم